السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عافي مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وبين يدي الدرس أذكركم بأن صلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله، لتحضروا وتسألوا الله ويستجيب لكم. صلاة الاستسقاء من سنن الإسلام وواجباته، ولا ينبغي أن يتخلف عنها إلا ذو عذر فقط. وادعوا الله بالخير والبركة وطول العمر والهداية لخادم الحرمين، إذ هو الذي دعانا إلى هذا وأمرنا به، فجزاه الله خيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم لعلكم تذكرون، فأقول إن المؤمن بحق هو حي، يسمع ويبصر ويقول ويسكت ويعطي ويأخذ ويذهب ويجي، وفاقد العقيدة الإسلامية ميت. هذه الحقيقة التي كررناها، والدليل على موته إذا هل هلال رمضان لا نأمره بالصيام ولا يصوم، إذا نادى المنادي أن حي على الصلاة آخر الليل يقوم، والله ما أقوم. لماذا؟ ميت. فإذا نفخت فيه روح الإيمان فحي، ويومها يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ. والعقيدة الإسلامية مبناها ما تقوم عليه دعائمها، أركانها خمس، وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظها كما يحفظ الكلام بينه وبين أهله والناس، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، فهي ستة قواعد، ستة أركان. إذا سقط ركن من البناء انهار وسقط. الإسلام قواعد خمس، إذا سقطت قاعدة انهار البناء وسقط. أركان الإيمان ستة، جاءت في كتاب الله، خمس منها في سورة البقرة، والسادس في سورة القمر، وجاء حديث جبريل في صحيح مسلم والبخاري أيضا، حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا بقي في الحلقة من لا يحفظ هذه الأركان فليقول أنا هو، ندعو الله تعالى أن يهديه. لا يحل أبدا تسمع أقاصيص وأحاديث وتعيدها كما سمعتها، وتسمع أركان الإسلام الضرور الإيمان. هذا مظهر من مظاهر الهبوط أو العلو. نسأل الله تعالى أن يرفعنا ولا يضعنا. وبدأنا بالركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. ومعنى الإيمان بالله الاعتقاد الجازم الخالي من الريب والشك والتردد في وجود الله عز وجل ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل ذرة في الكون تشهد بوجوده، إذ لا يوجد موجود إلا بموجد، ومن أوجد هذه العوالم كلها. لا تستطيع أن تقول هذا القلم وجد من نفسه، وتقول الشمس وجدت من نفسها، كيف يعقل هذا؟ فانظر إلى هبوط الكفار، ما يستطيع أن تقنعه بأن إبرة هذه وجدت من نفسها، ويقول والشمس وجدت من نفسها. فهمتم ولا لا؟ هذا موت وإلى حياة. إذن الإيمان بالله جل جلاله، الإيمان بوجوده ربا وإلها، عليما حكيما، عزيزا حكيما، عفوا كريما، ذا أسماء مئة الاسم وصفات. والذي يدل على وجود الله كل كائن يصرخ بأنه موجود والله موجده، إذ لم يدعي كائن من الأرض أو السماء أو أوجد كذا أو كذا. فالملحد العلماني قل له أنت موجود أو غير موجود، فإن قال أنا غير موجود أتركه، هذا مجنون لا عقل له. وإن قال موجود قل له من أوجدك، دلنا على من أوجدك. فإن قال لا أدري، إذن تعال نعلمك، أوجدك رب عظيم اسمه الله. يقول ما نصدق، البشرية كلها تصدق وأنت تقول ما نصدق، أخرجوا، هذا مجنون لا عقل له. موجود ذو أسماء حسنى وصفات علا، قدرة لا يعجزها شيء، قدرة الله لا يعجزها شيء، علم الله أحاط بكل شيء، ما هو علم محدود ومقصور، أحاط بكل شيء، حكمة الله لا يخلو منها شيء، لا عبث عند الله أبدا. هذا الأصبع والله لا حكمة وجد لأجلها، بل شعيرات العين لا حكمة لوجودها. العزيز الغالب الذي يقهر كل شيء ولا يعجزه شيء، هذا الله يجب بعد الإيمان به أن نؤمن أولا بربوبيته، بمعنى أنه رب كل شيء، لا يوجد شيء في السماوات أو الأراضين ليس بخالقه ومدبره، رب كل شيء، كل شيء خلقه الله ومملوك لله، والله مالكه وسيده. تأملوا، الإيمان بربوبية الله اعتقادنا أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره وسيده ومعبوده. هل يوجد شيء بدون موجد؟ إذن الله موجده، الله ربه، ربنا الله خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا وبه وجدنا وإليه نصير. هذا هو رب جل جلاله وعظم سلطانه. أما قولك رب الدار بمعنى مالكها، لا أقل ولا أكثر، لازم أنا خالقها. رب العبد الخادم بمعنى سيده لأنه خالقه. أما إطلاق لفظ الرب هكذا لا يطلق إلا على الله، بل إضافة يجوز، تقول رب السيارة هذه أي مالكها. ثانيا الألوهية التي نصرخ على المآذن لا إله إلا الله، والله العظيم لا يوجد من يستحق الإلهية إلا الله، وكل من ما عبد أو من عبد باسم الألوهية فهو عبادة باطلة وأهلها في النار. لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأمر سهل جدا، إذا آمنت بربوبية الله وأنه رب كل شيء ومليكه، إذن من السهل أن تقول لا يعبد إلا هو، لا يؤله إلا هو. لما؟ لأنه خلق ورزق ودبر وملك وبيده كل شيء، كيف يعبد آخر معه؟ فلا معبود بحق إلا الله. وتقدمت الأدلة والبراهين في الدرسين السابقين بالعقل والمنطق، ما دام الله رب كل شيء فهو إذن معبود كل شيء وإله كل شيء، ومن أراد أن يعبد فليكن ربا أولا، يحيي ويميت ويخلق ويدبر يعبد. أما مخلوق مربوب محيا ممات كيف يعبد؟ إذن فالألوهية تستلزمها الربوبية استلزاما منطقيا، من كان ربا حق له أن يؤله ويعبد، فما دام لا رب إلا الله فلا معبود إذن إلا الله. إلا أن الشياطين فتنت الإنس والجن وصرفتهم عن عبادة الله حتى لا يسعدوا ولا يكملوا، فصورت لهم تماثيل وأصنام وشهوات ودعتهم إلى عبادتها تحت عنوان التقرب إلى الله والتوسل إليه، فعبدوا غير الله فأصبحت الآلهة بالملايين وهي باطلة. لا إله إلا الله الخلاق العليم رب السماوات والأرضين، لا إله إلا الله. ودرسنا أيضا أسماء الله وصفاته في الدرس الماضي. هل لله تعالى أسماء؟ نعم، كم؟ 99 أسماء، 100 إلا اسم واحد. من أخبرنا بهذا؟ هو أخبر رسوله ورسوله أخبرنا، كتابه لو تتبعت آياه 6000 آية لوجدت 99 اسم موزعة هنا وهنا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الاسم الأعظم ولا لا؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آخر سورة الحشر 10 أسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الأسماء والصفات يجب يا عبد الله ويا أمة الله أن تؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسوله، ولا تقل كيف أبدا. تبهتم؟ لا تقل كيف. الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله الذي دعا أن يقول كن فهو يكون. والصفات صفتان ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي غرق المبطلون فيها وهلكوا، ما يريدون أن تؤمن بأن لله تعالى يدا أو يدين، يقول أولها بمعنى القدرة، لا تفهم أن لله يدا. والله يقول تبارك الذي بيده الملك، تقول أنت لا لا لا، ما هو بيد، بقدرته. الله يقول في اليدين في خلق آدم، قال يا أنت لما خلقت بيدي، تثنية يد ولا لا. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه عليها فتقول قطني قطني، يكفي يكفي. تقول لا، ما تفهمن لله قدم، ما تقول قدم. سلبوا صفات الله سلبا، مكر يهودية مجوسية. انتبهتم؟ إذا قلت يضحك الله، الله يضحك. الرسول يقول يضحك ربك لاثنين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. تقول كيف يضحك؟ كلمة كيف لا تصح. آمين بأن الله يضحك، كيف لا وجود لها، لأنه من المستحيل أن كيف ضحك، لأن ذاته ما تعرفها، كيف إذا تعرف. أمثلة عامية، لو قلت لك إن النحلة ضحكت يوما، تستطيع أن تعرف كيف تضحك؟ ما تعرف. إذا سمعت أن النملة وقفت خطيبة وسجل كلامها والله العظيم خطبة كاملة، كيف تخطب هذه النملة؟ أين لسانها؟ أين كذا؟ قول كيف. فلهذا يجب الإيمان بصفات الله الذاتية والفعلية كما أخبر تعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. مضت فتنة على الناس، لو تشير بيدك إلى السماء تقطع يدك، لأنك حيزت الله بحيز مكان، فلا تقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ومعناه العدم لا وجود له. والله يخبر أما أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أمنتم من في السماء أن يخسر بكم الأرض. من المخبر بهذا الخبر؟ أليس الله؟ إذن يكذب هو. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. في هذا المسجد كان الإمام مالك رحمة الله عليه يعلم الناس الكتاب والسنة والحكمة، فوقف رجل من المرضى وقال كيف الاستواء يا مالك، كيف استواء الله؟ فقال له مالك الاستواء معلوم، أنتم ما تعرفون استواء الإنسان على سريره كيف يستوي؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لأنك ما عرفت السرير ولا عرفت صاحب السرير، كيف تفهم؟ والسؤال عنه بدعة، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يا شرطي خذه عند محرّف الرأس ولا لا؟ قال خذه يا شرطي، مبتدع، يريد أن يكفر المسلمين ويضللهم. إذن أسماء الله وصفاته يجب الإيمان بها واعتقاد أنها كما أخبر وننطق بها كذلك، ولكن لا نقول كيف ولا نؤولها بمعنى آخر ولا نشبهها. لا تقول يد الله كيد الإنسان تكفر وتقتل لأنك كاذب. تقول يد الله كيد الإنسان، أنت رأيت يد الله؟ كيف تقول كيد الإنسان؟ ما مثلنا لكم بالحوت لها يد ولا لا؟ كيف تعرف يدها أنت؟ إذن ما دمنا ما نرى ذاته المقدسة إذن ما نستطيع أن نعرف صفاته كما هي في ذاته، ولكن نؤمن بها كما أخبر بها هو تعالى عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم سر هذه المكرة من الثالوث لإذهاب التوقير من القلوب في نفوس المؤمنين وإبطال حبهم له، لأنه إذا لا يكون فوق ولا تحت ولا له يد ولا قدم ولا يجلس ولا يجي ولا ولا، إذن ما هو موجود، كيف تحبه؟ كيف تخافه وترهبه حتى تطيعه وتعبده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الله، ما يقول في كيف يا رسول الله أبدا، لأنهم يعلمون أننا مخلوقون وأن خالقنا يستحيل أن يكون من مثلنا أو من نوعنا. وضربنا الأمثلة، أسألكم بالله هذا المثل هذا كالذي صنعه بينهم شبه ممكن؟ مستحيل، صانع له عقل ويد وتدبير وقدرة وهذا له شيء؟ هكذا درسنا أسماء الله وصفاته بالأدلة القرآنية والنبوية والعقلية، وانتقلنا الليلة إلى الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. هيا مع الملائكة، أين هم؟ معنا، والله معنا. قال أركان الإيمان ستة ولا لا؟ الركن الأول الإيمان بالله درسنا وفهمنا، الآن الركن الثاني الإيمان بالملائكة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: يؤمن المسلم، يؤمن يؤمن المسلم، المسلم الحق الذي يصدق عليه اسم المسلم، أما مسلم بالتنكير ربع مسلم وإلى عشر. المسلم الحق يؤمن بملائكة الله تعالى ويؤمن أنهم خلق من أشرف خلق الله وأعلاهم وأصفاهم وأطهرهم. الملائكة خلق من خلق الله، أسمى خلق الله وأشرف خلق الله وأعلى خلق الله. قال وأنهم خلق من أشرف خلقه وعباد، ما هم آلهة، وعباد مكرمون من عباده، عباد من عباده أكرمهم هو فهم مكرمون. خلقهم من نور، من نور يا شيخ؟ نور القمر ونور الشمس، وهذا ما هو نور القمر والشمس. خلقهم مادة الخلق من النور، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، من نور كما خلق الإنسان آدم من صلصال كالفخار، والفخار معروف عند النساء الشيخ سليمان نافي أبو عبد العزيز يعرف الفخار، ما تعرف الفخار اللي يصنع منه حتى القدر يصنع منه كالفخار، لأنه طين يعجن يعجن ثم بعد ذلك يحمى على النار يصبح له صلصلة كالفخار من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار. مارج النار لهب ما فيه شرارة ولا غيره، صافي فقط. هذا المارج لهب، لهب صاف لا دخان فيه، مارج النار. النار لها مارج وإلا ما مارجها؟ ذاك الذي ما فيه دخن ولا دخان، صافي. من ذلك خلق الله الجان. وأنه تعالى وكلهم أي الملائكة، وكلهم أسند إليهم وظائف فهم بها قائمون. فمنهم الحفظ على العباد، ما منا من ذكر أو أنثى إلا ويتعاقبه أربعة ملائكة، ملكان بالليل وملكان بالنهار، يلتقيان في صلاة العصر وصلاة الصبح. شغله من العصر إلى طلوع الفجر، والآخر شغله من طلوع الفجر إلى صلاة العصر. فلهذا يا أحياء القلوب، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى صلاة الصبح وصلاة العصر في وقتهما دخل الجنة. لما يدخل الجنة؟ لأنه ما عليه سيئة، لأن الملك لما يفرق هو زميله ويعرجان إلى الله، يسألهما ربهما تعالى: كيف وجدتم عبدي تركتموه؟ قالوا: وجدناه في الصلاة وخليناه في الصلاة، وجدناه في صلاة الصبح وإلا لا، وتركناه في صلاة العصر، ما عنده ذنب. ولهذا المحافظة على الصلاة وعلى أدائها كما هي تكفر ما بين الصلاتين، وهذه جائزة عظيمة. قال: وأنه تعالى وكلهم بوظائف فهم بها قائمون، فالحافظة على العباد والكاتبون لأعمالهم. الحافظ هم الكاتبون، والحافظ أيضا غير الكاتبين، لولا حافظة الملائكة اختطفتك الشياطين والجن، كيف تسلم وأنت لا تراهم ولا تعرفهم؟ في حافظة. قال: والكاتبون لأعمالهم، ومنهم الموكلون بالجنة ونعيمها. بلايين الملائكة مهمتهم في الجنة، يقدمون لك البقلاوة والحلاوة وما تشتهي، ويسلمون عليك كلما دخلوا وخرجوا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال: نعم، ومنهم الموكلون بالجنة ونعيمها، ومنهم الموكلون بالنار وعذابها الزبانية، ومنهم المسبحون الليل والنهار لا يفطرون. من الملائكة من يسبح الليل والنهار لا يفطر، ما فيه، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، آية في كتاب الله. قال: وأنه تعالى فاضل بينهم، فمنهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم دون ذلك في المنزلة والمرتبة، وذلك لهداية الله تعالى له أولا، أي يؤمن المسلم هذا الإيمان أولا لهداية الله تعالى له، لولا أن الله هدانا والله ما آمنا، بلايين ما آمنوا. أولا لهداية الله تعالى، ثم للأدلة النقلية والعقلية التالية. هذه الأدلة النقلية، ما معنى النقلية؟ المنقولة عن الله ورسوله، والعقلية التي تفهم بالعقل. أول الأدلة النقلية، قال: أولا أمره تعالى بالإيمان بهم وإخباره عنهم. أولا أمر الله بالإيمان بهم، ثاني أخبر عنهم وإلا لا، وذلك في قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا خبر الله وإلا ذكر الملائكة ولا لا؟ وفي قوله جل جلاله من كان عدوا لله من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه ضرب على وجه اليهود الملاعين. هم قالوا ما نؤمن بجبريل لأنه يأتي بالحروب والفتن. أرد الله عليهم من كان نعم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. كفر وإلا لا؟ والله عدوه. وفي قوله لا إله إلا هو لن يستنكف المسيح أن يتكبر أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لا عيسى رسول الله ولا الملائكة يستنكفون ويتكبرون عن عبادة الله. قال وفي قوله جلت قدرته ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية من الناس يعني من ثمانية من الجن من الملائكة حملة العرش الآن أربعة منذ أن خلقهم الله ويوم القيامة يضيف إلى الأربعة أربعة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يوم القيامة. أما الآن أربعة يقال لهم حملة العرش. العرش كم العرش هذا؟ هذا الشيء كم تقدرونه؟ تعجز بعقلك. لماذا؟ لأن الكرسي الذي يضع عليه قدميه وسع السماوات والأرض والعرش كيف يكون؟ أما قال وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس لو أخذنا السماوات السبع وألصقنا واحدة بواحدة كالخرق والأراضين السبع كذلك كان الكرسي أوسع. وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن والسرير كم يكون؟ يقف العقل. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي قوله عظمت حكمته وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. هذا خبر بأن الملائكة موجودين في النار ولا لا؟ أصحابها. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وفي قوله تقدست أسماؤه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم في الجنة وإلا لا؟ وفي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة جاعل في الأرض خليفة. خاطب الملائكة وإلا لا؟ دليل وجودهم وإلا لا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما هو شأنكم؟ هذه أخبار الله تعالى عن الملائكة أو ما تصدقون؟ لماذا يخبركم صعلوك في طوك وإلا في نوك تقول نعم صدق ويخبر الله ولا يصدق؟ ثانيا إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله في دعائه عندما يقوم لصلاة الليل ماذا يقول؟ اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيهم حق اهدني لمقتل في من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه ممكن تحفظونها إن شاء الله أو ما في حاجة. إذا قام آخر الليل يتهجد يزيل النوم يقول هكذا: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الرسول يعلن على أنه في حاجة إلى الهداية ولا لا؟ ونحن الضالون ما ندعو، عجب هذا ولا لا؟ الضالون ما يسألون الهداية والمهتدي يسألها. انتبهتم للنكتة ولا لا؟ المهتدي يسأل الله الهداية والضال ما يطلبها، وهذا الواقع، لو عرفها ما ضل. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطئ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو راكع. آمنا بالله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. البيت المعمور فوق بيت الله الكعبة سماء الرابعة، يطوف به يزور كل يوم 70,000 إلى يوم القيامة ولا يعود أولئك مرة ثانية. كثرة الملائكة لا حد لها، كل يوم 70,000 يطوفون ولا يعودون أبدا. آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن البيت المعمور، البيت المعمور بكفر القرآن وإلا، والطور وكتاب المنصور والسقف المرفوع والبحر المسجور، والطور وكتاب المنصور والبيت المعمور. أعيد، ما هي الطور؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، أحب أم كره. هذا يحلف، فهو يحلف. آمنا بالله. اسم هذه اليمين: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. آمنا بالله. قال وفي قوله: إن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. وفي قوله: إذا كان يوم الجمعة بعد غد، إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون، ولو كانت مليارات المساجد، على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون، الداخلين الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ولهذا الذي يدخل بعد خروج الإمام ما سجل كأنه ما حضر، ما دون اسمه. قال وفي قوله: يتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتيني الملك في صورة رجل فيكلم أحيانا فأعي عنه. هذا جبريل كان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي. قال وفي قوله: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. تقدم لنا هذا، ملائكة الليل في صلاة العصر، ملائكة النهار في صلاة الصبح، يتعاقبون، يجي هؤلاء ويذهب هؤلاء. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وفي قوله: خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. حديث مسلم. ما الذي وصف لنا؟ من صلصال كالفخار. ثالثا رؤية العديل عدد الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم للملائكة. عدد كبير من الصحابة شاهدوا الملائكة. كيف يشاهدون شيء ما هو موجود؟ تقول رأيت شيء وما هو موجود، بل شاهدوا الملائكة يوم بدر. يوم بدر قال ورؤيتهم الجماعية غير مرة لجبريل، رأوا جبريل عدة مرات.